قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يقول المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له وجهنا وللحاضرين وللمسلمين أجمعين: باب الربا والصرف. الربا مقصور وهو لغة الزيادة، لقوله تعالى: فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت أي علت، وشرعا زيادة في شيء مخصوص، والإجماع على تحريمه لقوله تعالى: وحرم الربا. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، صلى الله وسلم وبارك نبينا محمد. فالربا في اللغة الزيادة، وأما في الاصطلاح كما قال المؤلف زيادة في شيء مخصوص يأتي إيضاحه، والإجماع على تحريمه، قال تعالى: وحرم الربا. والصرف بيع نقد بنقد، قيل سمي به لصريفهما وهو تصويتهما في الميزان. تصويتهما في الميزان، وقيل لانصرافهما المقتضى البيعات من عدم جواز التفرق قبل القبض ونحوه. نعم، فالصرف هو بيع نقد بنقد، مثل بيع ريالات بدولارات، بيع دنانير بدراهم، هذا يسمى بالصرف من التصويت في الميزان. نعم، يكون صريف صرف. نعم. وقال: والربا نوعان، ربا فضل وربا نسيئة. نعم، فربا فضل وربا نسيئة، والأقبح هو ربا نعم النسيئة، ولذا في الحديث: إنما الربا في النسيئة، متفق عليه. نعم. قال: ويحرم ربا الفضل في كل مكيل بيع بجنسه مطعوما كان كالبر او غيره كالاشلال، وفي كل موزون بيع بجنسه مطعوما كان كالسكر او لا كالكتان. لحديث عباده بن الصامت رضي الله عنه مرفوعا: الذهب بالذهب، والفضه بالفضه، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، يدا بيد. رواه احمد ومسلم. الحمد لله، هذا الحديث فيه ذكر ربا الفضل، الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، يدا بيد. رواه مسلم، الحديث عبادة. فالحنابلة كما ذكر المؤلف هنا قالوا إن العلة هي الكيل والوزن، فعندهم العلة هي الكيل أو الوزن، فكل مكيل بيع بجنسه فلا بد أن ننظر إلى، لا بد من توفر هذين الشرطين، الشرط الأول التماثل، والشرط الثاني عدم التفرق، عدم التفرق بينهما شيء. فقالوا هنا في ربا الفضل العله هي الكيل، كل مكيل فهو ربا، كل مكيل، يعني كل ما يقاس بالاعصب ونحو الاعصب، مثل الاوساق ونحو ذلك، الارطال وزن، كل ما يقاس بالاعصب معروف الصالق، معروف لكم الصالق، وكل ما يقاس بالكيلو جرامات هذا وزن، الأرطال هذه وزن، كذا رطل، كذا كيلو، نعم، ونحو ذلك، هذا وزن، يعني الذي يوزن أو الذي يكال، هذا هو الربوي في المذهب، سواء كان هذا المكيل مطعوما أو غير مطعوم، وسواء كان هذا الموزون مطعوما أو غير مطعوم. مع ذلك الحديد هل هو ربوي؟ ربوي، لماذا؟ لأنه يعني يوزن. التمر هو ربوي؟ نعم، لماذا؟ لأنه الآن يوزن، في السابق يكال بالآصب، البر يكال بالآصب، الآن يوزن، نعم ربوي. إذا كل شيء يكال أو يوزن فهو ربوي، حتى ولو لم يكن مطعوما. إذا الأعشاب الطبية هذه الحبوب مثل حب الرشاد، الترمس، أمثال ذلك هي ربوية. إذا هذه كلها ربويات، كل هذه ربويات، واضح؟ هذا شيء يوزن وشيء يكال. فيقول هنا يحرم ربا الفضل في كل مكيل بيع بجنسه، بر ببر، بر ببر. نعم. ما الذي نشترطه؟ نعم، التقابض والتماثل. لا بد من التقابض في مجلس العقد، لا بد من التماثل. بيع تمر بتمر كذلك. هذا يقول عندي تمر من الحلوة أو من الرميذي أو من السكري أو من الخلاص، وهذا نوع أقل منه، أقل منه، يقول مثل الجس، فيقول أنا سأعطيه كيلوين من التمر الطيب هذا بثلاثة كيلو من النوع الآخر الجس، هل يجوز؟ ما يجوز. لماذا؟ لعدم التماثل. فلا بد إذن من التماثل. إذا قال ما هو الحل؟ نقول الحل بيع التمر الرديء واشتر به بثمنه تمرا جيدا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه لما أتاه بتمر جنيب فقال أكل تمر خيبر هكذا؟ فقال لا يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام بيع الجمع بالدراهم واشتر بالدراهم جنيبا، لأنه قال الراوي قال لا يا رسول الله ولكن نأخذ الصاع من هذا، يعني من الجنيب، بالصاعين والثلاثة من هذا اللي يسمى بالجمع. فقال سلم لا، بيع الجمع بالدراهم وابتع بالدراهم جنيبا، وقال في الميزان مثل ذلك، يعني في الذي يوزن مثل ذلك. واضح هذا لكم؟ إذا كل ما يكال فهو ربوي، ربوي، كل ما يكال فهو ربوي، سواء كان مطعوما أو غيره مطعوم، وكل ما يوزن فهو ربوي، سواء كان يؤكل أو لا يؤكل، مثل الحديد، قلنا مثل الذهب، الفضة، هذه كلها كلها توزن. قال بديل الآصع في الزمان هذا اللي يحق يعني يتبين بعلة الكيل وش الشيء؟ ما يشتغل أنا أكثر متحول إلى الوزن، لكن في عندهم الآن يعني قياسات تجدها للتمر، عندهم أحيانا أواني معينة معروفة تعتبر مثل الآصع؟ إيه الظاهر، نعم مثل الآصع يزينون فيها وزن، تجد عندهم مثل المكتل مثلا الكبير أحيانا يملؤون هذا المكتل. قال ولا ربا في ولا ربا في ماء ولا فيما لا يوزن عرفا، يعني الماء لأنه لا يعد ماء في العادة، ف يعني لا تثبت فيه ليس بربوي. نعم. ولا فيما لا يوزن عرفا كصناعته كفلوس غير ذهب وفضة، ولا في مطعوم لا يكال ولا يوزن. يقول ولا فيما لا يوزن عرفا، لا يوزن في العرف، يقول لصناعته لوجود صناعته ما يوزن، مثل الفلوس، مثل الفلوس، الفلوس كانت تعمل من النحاس ونحوه، من النحاس ونحوه، ولها قدر معروف من الدرهم، يعني تساوي سدس الدرهم مثلا، فلها قيمة هذه الفلوس. نعم. فحتى ولو كانت نافقة. والقول الثاني أن الفلوس النافقة يعني التي تروج عند الناس أنها ربوية، هذا ينبني على أن العلة هي الثمنية، لكن المذهب هنا العلة عندهم هي الوزن، يعني الذهب والفضة ما هي العلة فيه؟ الوزن، والبر والتمر والملح والشعير العلة فيها الكيل فيها الكيل. نعم احنا ما يحتاج نذكر الخلاف في هذا، المقصود ان فهم المذهب. نعم تاتي بعض المسائل حتى تكمل. نعم قال ولا في مطعوم لا يكال ولا يوزن كبيض وجوز. البيض يعد عدا ما يوزن، يعد عدا، والجوز يعد عدا مثل الجحل الان اكثر البلدان يعدونها عدا. نعم البطيخ يعدونها عدا، في بلدان يزنون لكن الاكثر هو العد. نعم هذه ما فيها ما ليست ربويه. قال ويجب فيه ان يشترط في بيع مكيل او موزون بجنسه مع التماثل الحلول والتقابل. نعم من الجانبين، فلا بد من الحلول يعني يكون حالا في المجلس والتقابل مع ماذا؟ نعم مع التماثل. إذا بيع بجنس بور ببور، بور ببور، تمر بتمر، نعم شعير بشعير، ما تقول هذا مثلا على مبعل تبعيل وهذا موضوع في كيماوي الكيس بكيسين، نقول لا هذا لا يجوز. إذن إذا كان الجنس واحدا، يعني عرفنا الآن أنه إذا كان الجنس واحدا فيشترط شرطان، ما هما؟ التماثل والتقابل. قال قال من الجانبين بالمجلس لقوله صلى الله عليه وسلم فيما سبق يدا بيد، ولا يباع مكيل بجنسه إلا كيلا، فلا يباع بجنسه وزنا ولو تمرة بتمرة. نعم هذا هو المذهب، وأن المكيل لا يباع بجنسه إلا كيلا، لا يباع بجنسه نعم وزنا، فالتمر لا يباع وزنا، يباع بجنسه بالكيل، والبر لا يباع بالبر وزنا. هذا المذهب، والقول الثاني أصح وأنه يصح، المقصود هنا معرفة كما ذكرت لكم المذهب. نعم عندهم المكيل يبقى مكيلا والموزون يبقى موزون، لكن الصواب خلاف هذا لأن الوزن منضبط. فإذا كلنا إذا البر يكال، إذا حولناه إلى الوزن، الوزن دقيق، الوزن دقيق، ولذا الآن الناس على الوزن. قال قال ولا الصواب خلاف ما ذكره المؤلف. قال ولا يباع موزون بجنسه إلا وزنا، فلا يصح كيلا لقوله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب وزنا بوزن، والفضة بالفضة وزنا بوزن، والبر بالبر كيلا بكيل، والشعير بالشعير كيلا بكيل، رواه الأثر من حديث عبادة بن الصامت. ولأن ما خولف معياره الشرعي لا يتحقق فيه التماثل، وجهل به كالعلم بالتفاضل. يعني إن الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل، هذه قاعدة يعني ضابط في هذا الباب، أنه إذا جهلنا التماثل كأننا علمنا بالتفاضل. الآن ألا يشترط التماثل؟ يشترط التماثل، فإذا جهلنا التماثل مثل كومة هنا وكومة هناك، الآن نجهل نحن ها التماثل، هل نعرف التفاضل؟ لا، قد يكونان متساويين، هذه كومة وهذه كومة، لكن نحن نجهل التماثل، والعلم والجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل، واضح؟ فهنا المؤلف يقول كذلك الموزون إذا بعناه بجنسه فلا بد أن نبيعه، نعم فلا بد أن نبيعه متماثلا وأيضا مقبولا في مجلس العقد، موزون بموزون، مثل ذهب بذهب، فضة بفضة، لا بد من هذين الشرطين. إذن المكيل بالمكيل والموزون بالموزون إذا كان الجنس متحدا فما الواجب؟ بر ببر، شعير بشعير، تمر بتمر، ذهب بذهب، فضة بفضة، فما الواجب؟ تماثل والتقابض في مجلس العقد، لهذا الحديث الذي رواه عبادة. نعم قال ولو كيل المكيل أو وزن الموزون فكانا سواء صح، ولا يباع بعضه أي بعض المكيل والموزون ببعض من جنسه جزاف، لما تقدم ما لم يعلم تساويهما في المعيار الشرعي، فيباعه صورة بأخرى وعلم كيلهما وتساويهما أو تبايعهما مثل بمثل وكيلتا فكانتا سواء صح. الجزاف معروف مثل كومة، قد تكون 11 كيلو قد تكون 10 كيلو كومة جزاف، هذا يسمى بالجزاف. فيقول هنا ولا يباع بعضه يعني بعض المكيل أو بعض الموزون ببعض من جنسه من جنسه جزافا، يعني يقول أنا عندي هذه الكومة هذه جامعة من التمر وأنت عندك هذه الكومة من التمر، هل يجوز أن نبيع هذا بهذا؟ أبدا. أو بعض قال بيع لك بعض هذا مكيل 10 كيلو وهذا مكيل 10 كيلو أبيعك بعض هذا ببعض هذا، في تماثل، أبيعك بعض هذا ببعض هذا، لا بد من التماثل، لا بد من التماثل. قال وكذا زبرة حديد أخرى من جنسها، فإن اختلف هذا فلو باعه صبرة بأخرى فلو باعه صورة بأخرى وعلم كيلهما وتساويهما أو تبايعا هما مثلا بمثل وكيلة فكانتا سواء صح، هذا ما في شك كومة بكومة لكن بشرط التساوي بالكيل، نكيل هذه ونكيل هذه هذا يصح. وكذا زبرة حديد بأخرى من جنسها، يقول عندي الكومة من الحديد وهذه كومة من الحديد، سنزل 10 طن من الذي عندك في 10 طن من الذي عندي، هل في هذا تماثل؟ في تماثل ما يهم. طيب هذا كله واضح، لكن يقول فإن اختلف الجنس كور بشعير وحديد بنحاس جازت الثلاثة أي الكيل والوزن والجزاف. نعم، إذا اختلف الجنس بر بشعير بر بشعير يقول جازت الثلاثة أو حديد بنحاس جازت كل هذه الثلاثة أي الكيل والوزن والجزاف. يقول عندي كومة حديد، هل كومة تشوفها؟ قال نعم. أبشر منك هل كومة من الحديد بهذه الكومة من البر؟ يصح؟ نعم يصح، كومة من بر بكومة من حديد يصح، لأنه ما يشترط ماذا؟ التماثل. لكن ما الذي نشترطه هنا؟ التقارب. نقول ما في مانع بس لابد من التقارب. يقول أبيع لك مثلاً 20 كيلو من السكر، نعم الأبيض، ب10 كيلو من السكر مثلاً الآخر البني هذا نوع آخر، هل يصح 20 ب10؟ ما يصح. طيب لكن لو قال 20 كيلو من السكر ب10 كيلو مثلا من الحديد يصح؟ يصح. طيب قال 30 صاع من البر ب20 صاع من الأرز يصح؟ ب40 صاع من الشعير ب20 صاع من البر يصح، لكن يشترط التقارب. ولذا قال سبع إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. إذا اتحد الجنس ماذا نشترط؟ طيب إذا اختلف الجنس نعم نشترط نعم التقارب فقط. طيب إذا اختلف الجنس وكان أحدهما نقدا وكان أحدهما نقدا فلا نشترط شيئا، واضح؟ ما نشترط شيء. 10 كيلو من البر 10 كيلو من البر ب100 دينار 10 كيلو من البر بـ10 دنانير كم قلت 10 أو 10 آصع من البر بـ10 دراهم 10 دراهم هل نشترط هنا التقابل؟ لا ماشي. ولذا قال أنا بأخذها سلف منك ما في مانع، قال لصاحب البقالة أعطني كيس من الأرز وأعطيك مقابل ذلك دراهم بعد شهر يجوز؟ يجوز. إذا عندنا صار كم مسألة الآن؟ 3 مسائل. إذا اتحد في الجنس فلا بد من تقابل وتماثل، إذا اختلف في الجنس فيشترط التقابل، إلا يمكن نجعله استثناءً أو نجعله مسألة ذلك. إذا اختلف في الجنس وكانت العلة وكان أحدهما نقداً فلا يشترط شيء. وكذلك إذا اتحد الجنس. إذا اختلف الجنس الثلاث قلنا إذا اختلف الجنس وكان أحدهما نقداً فلا نشترط شيئا. ولذا يأخذ منك مثلاً 100 كيس من الشعير ويعطيك بعد شهر 1000 ريال أو 2000 ريال، ما في مانع؟ ما في مانع. واضح؟ قال قال الكي بالوزن والجزن، يعني يجوز أن يبيع الكي ما هو مكيل بوزن إذا اختلف الجنس. إيه يجوز. قال والجنس ما له اسم خاص يشمل أنواع. الآن نريد أن نعرف ما هو الجنس. عرفنا أنه يباع بجنسه، يقول نريد أن نعرف ما هو الجنس. الآن عرفنا أن البر أن البرة جنس، وعرفنا أن الشعير جنس. يعني معرفة الجنس مهمة أو غير مهمة؟ مهمة، لأنه لا بد، يعني ينبني هذا الباب كله على معرفة الجنس. فيقول والجنس ما له اسم خاص يشمل أنواع، فالجنس هو الشامل لأشياء مختلفة بأنواعها، والنوع هو الشامل لأشياء مختلفة بأشخاصها، وقد يكون النوع جنساً وبالعكس. والمراد هنا الجنس الأخص والنوع الأخص، فكل نوعين اجتمع في اسم خاص فهو جنس، وقد مثله بقوله كبر ونحوه من شعير وثمر وملح. إذن الجنس الذي له اسم خاص يشمل عدة أنواع. معروف لكم النوع، فرق بين النوع وبين الشخص. فالجنس يشمل أنواع، مثل عن التمر وش يشمل؟ يشمل أنواع كثيرة، الحلوة، السكري، العجوة، نعم إلى آخر ذلك من من الأنواع الكثيرة. ولذا هذا نسميه كيسز. وعلى ذلك فلو باع تمرا سكريا بتمر حلوة، ايش نقول؟ نقول هذا لا صح من التقابض والتمثل، لأنهما جنس واحد. واضح هذا لكم؟ والنوع ما هو الشامل لأشياء مختلفة بأشخاصها. وفروع الأجناس أجناس، كالأدقة والأخباز والأدهان. أجناس لأن الفرع يتلو الأصل، فلما كانت أصول هذه أجناسا وجب أن تكون هذه أجناسا. فدقيق الحنطة جنس، ودقيق الذرة جنس، وكذا البواقي. نعم، ففروع الأجناس كالأدقة والأخباز والأدهان هذه أجناس، هي فرع عن جنسها، لأن الفرع يتبع الأصل. فعندك دقيق الحنطة هذا جنس. ولذا الآن هل يجوز أن تبيع دقيق حنطة مثلا بدقيق شعير من غير اشتراط تماثل؟ بلا تماثل، يعني ما دقيق حنطة بدقيق شعير، طحين حنطة بطحين شعير، يجوز. ما الذي نشترط؟ التقابض. لكن دقيق حنطة ببر، يعني دقيق حنطة بحنطة، الحنطة هي البر، نعم، نشترط ماذا؟ التماثل والتقابض. واضح؟ دقيق شعير بشعير، نقول هنا نشتري التقابض والتماثل. واضح؟ والزيوت مثل، فروع، والزيوت فروع منها. نعم، قلنا شيخ أنها أجناس، طب اختلفت أجناسها، قلنا هذا جنس، يعني هو جنس أدنى وذاك جنس أعلى. والتماثل مش يشترط؟ يشترط من التماثل. لكن الخبز يا شيخ كيف؟ أعطيك كل يوم مثلا 100 حبة خبز وكيس طحين. أي مثل هذه ما يجوز عملها إلا نعم إلا كما سيأتيكم. الخبز إذا يبس وذهبت عنه النشوفة لكن الآن فيه ماء، مع الخبز يصير فيه ماء، فيأتيكم إن شاء الله تفاصيل على هذا. قال واللحم أجناس باختلاف أصوله، لأنه فرع أصول هي أجناس، فكان أجناسا كالأخباز كالأخباز، والضأن والمعز جنس واحد. نعم، اللحم أجناس باختلاف أصوله، أجناس مختلفة. اللحم، لحم الغنم جنس، لحم البقر جنس، لحم الإبل جنس. فهل لك أن تأخذ مثلا كيلوين من لحم الغنم بكيلو من لحم الإبل؟ لك، لكن يشترط ماذا؟ التضارب. لكن كيلوين من لحم الحاشي بثلاثة كيلو من لحم مثلا الجزور الكبير؟ هنا نشترط ماذا؟ التماثل والتقارب. واضح؟ والضأن والمعز جنس واحد، ولحم البقر والجوابيس جنس، ولحم الإبل جنس واحد، وهكذا. وكذا اللبن أجناس باختلاف أصوله لما تقدم. كذا اللبن، لبن غنم بلبن بقر، نشترط فقط التقارب. لبن غنم بلبن غنم، يعني لبن ضأن بلبن معز مثلا، نشترط تماثل وتقارب. قال: واللحم والشحم والكبد والقلب والألية والطحال والرئة والأكراع أجناس، لأنها مختلفة في الاسم والخلق، فيجوز بيع جنس منها بآخر متفاضلا، ولا يصح بيع لحم بحيوان من جنسه، لما روى مالك عن زيد بن أسلم عن سعيد بن المسيب أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع اللحم بالحيوان. أما القلب والألية والطحال هذه كلها تعتبر أجناس، يعني غير اللحم. ويصح ولا يصح بيع اللحم بحيوان من جنس، يعني كبد مثلا بكيلو من اللحم هل يجوز؟ من نفس من الضأن يجوز. يجوز. ولا يصح بيع لحم بحيوان من جنسه، لما روى مالك عن زيد بن أسلم عن سعيد بن المسيب أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع اللحم بالحيوان. نعم، من جنسه، مثل الآن إنسان معه حاشي ذهب إلى الجزار وقال: أيها الجزار، أعطيك هذا الحاشي وتعطيني مكانه مثلا 100 كيلو، 100 كيلو من هذا اللحم الذي عندك، هل يجوز هذا؟ ما يجوز. أن تبيع الحاشي مثلا أو جمل بلحم جمل، لكن لو لحم غنم يجوز، لكن يشترط إنسان معه شاة، قال للجزار الذي يبيع لحم الضأن: خذ هذه الشاة وأعطني 20 كيلو من لحم الإبل، يجوز؟ يجوز، يعني شرط التقارب. قال: ويصح بيع اللحم بحيوان من غير جنسه كلحم ضأن ببقرة لأنه ليس أصله ولا جنسه، فجاز كما لو بيع بغير مأكول. نعم، واضح؟ طيب. ولا يجوز بيع حب كبر بدقيق بدقيقه ولا سويقه. هذه المسألة السابقة. الآن بيع حب مثل البر بدقيقه ولا سويقه. السويق يخلط معه الزيت ويحمص، واضح؟ سمى السويق. لماذا؟ لتعذر التساوي. لكن لو وزننا الآن وزن ما هو منضبط، يعني طحين ببر، طحين ببر بالوزن، هذا ما ينضبط؟ ينضبط، يعني أنا يمكننا أن نعرف التماثل. يعني قال: أنا أبيع عليك هذا الكيس من الطحين وزنه 50 كيلاً، كيلو، وبر ما طحين وزنه 50 أيضاً كيلا، ما هي شواهد نظيفة، يجوز؟ يجوز. ويمكن أقول له طحن أنه يقل وزنه؟ لا، ما يقل إذا طحن أبدا. أما إذا كان فيه شوائب أو شيء من هذا، نعم تخرج الشوائب، لكن نظيف منظف أبدا، بس باقي يطحن ما يتغير. واضح؟ نعم. لأن أجزاء الحب تنتشر بالطحن، والنار قد يقول أجزاء الحب تنتشر بالطحن، لأنه يباع كيلا، لأنهم يبيعونه كيلا. أما إذا كان يوزن فلا. وأجزاء الحب أيضا، يعني الآن إذا طحن الآن لو أتينا مثلا بصاع وملأناه طحينا مليناه بملي صاع، ووضعنا صاع آخر وضعنا به بر حب، هل هما متساويان؟ بالصاع؟ لا غير متساوي، لأن في مسامات، لكن بالوزن بالكيلو بالأبطال منضبط. مثل معجون تمر الآن، معجون وتمر قد أخرج منه النوى لكنه لم يعجن بعد، إذا وزن ألا يكونان متساويين بالوزن؟ لكن بالكيل لا، المعجون يملأ ما في مسامات، واضح؟ وفي النار يقول قد أخذت من السويق، النار طير من الشيء. وإن بيع الحق بدقيق أو سويق من غير جنسه صح لعدم اعتبار التساوي إذن؟ واضح. طحين شعير ببر هل يجوز؟ يجوز بشرط فقط واحد وهو التقاض. قال ولا بيع نيئه بمطبوخه كالحنطة. ولا بيع نيئه نعم بمطبوخه نعم. كالحنطة بالعريسة، العريسة مطبوخة. مثلا أنا أرز بالرز المطبوخ هل يجوز؟ أنتم الآن لم طبخ الأرز، الكوب من هذا يصبح كوبين كذا، ولذا هم يقول لا ما يجوز هذا. أو الخبز بالنشا لأن النشا معروف الذي يستخرج من الذرة، لأن النار تعقل يخرج من البر، يستخرج من البر، في شيء يستخرج من الذرة، لكن مقصود هنا الذي يستخرج من نعم من البر، ولذا قال الخبز بالنشا. لأن النار تعقل أجزاء المطبوخ فلا يحصل التساوي. ونشا تأتيه نار حتى يتحول إلى النشا. نعم. ولا بيع أصله بعصيره كزيتون بزيت وسمسم بشيرج وعنب بعصيره. نعم ما يجوز زيت، أو أقول لك مثلا أعطني 20 كيلو من زيت الزيتون وأعطيك 50 كيلو من الزيتون، هذا كله ما يجوز، واضح؟ نعم هذا كله في تقرير المذهب، هناك خلاف في هذا، لكن هذا الآن تقرير المذهب. الشيخ الآن يقصد ولا يجوز بيعه يعني إلا بالتقاضي التماثل أو ولا مطلقا ما يجوز؟ لا، لأنه ما يمكن التماثل، هذا زيت وهذا زيتون، ما يمكن نعرف التماثل أبدا. ولا بيع خالصه بمشوبه كحنطة فيها شعير بخالصة ولبن مشوب. ولا بيع خالصه كذلك بمشوب، هذه حنطة خالصة منقات وهذه حنطة مشوبة، ولا الآن ما في تماثل، واضح؟ ولبن بمشوب ولبن مشوب بخالص كذلك، لبن مخلوط بلبن بماء ولبن خالص، نعم هل في تساوي؟ لا ما في تساوي. لانتفاء التساوي المشترط. شيخ الاسلام مثلا شيخ الاسلام ابن تيميه يرى ان فروع الاجناس على نوع على شكل نوعين، نوع يكون تبقى فيه العله، والعله عنده رحمه الله القوت، ونوع تزول عنه العله، فيقول اذا بقيت فيه العله مثل زيت الزيتون فيعتبر جنس اخر، يجوز انك ان تستبدل زيت زيتون بزيتون لان يعتبر هذا جنس اخر بسبب هذه الصنعه وهي العصر، تحول الى جنس اخر مثل النشا. وان كان قوتا وان كان ليس قوتا انتقل عن القوت مثل النشا، النشا ما يعد قوتا، ما انتقل اصبح ليس بقوت، فاذا لم يكن قوتا فيقول انت ذهبت عنه لله، فيجوز فيه الاستبدال. إن هذا الله شيخ الإسلام أبيته مثل النشا، يقول النشا ليس بقوت، النشا ليس بقوت، فأحيانا الصنعة هذه تخرجه عن العلة وهي القوت عنده رحمه الله ومن وافقه من أهل العلم وقريب من مذهب مالك، في تفاصيل ليس هذا محل الكلام فيها. النوع القسم الثاني أن يكون أن يبقى قوتا مثل زيت الزيتون، فيقول هنا يجوز لأنه أصبح كجنس آخر، كجنس آخر. قال ولبن لانتفاء التساوي المشترط إلا أن يكون الخط يسيرا، وكذا بيع اللبن بالكشك. ولا بيع الهريسة والحريرة والفانوذج يعني شيء مثل الحلوى أو كذا يعني يخلط من اللبن والقمح يسمى الكشك. يعني من اللبن والقمح يخلطان ويسمى الكشك. ولا بيع الهريسة والحريرة والفريرة، لأن هذا مخلوط، الكشك مخلوط به شيء باللبن. والسمبوسك وبعضه ببعض، بيع الهريسة والحريرة والفالوذج والسمبوسك بعضه ببعض، وهذا كله لا يجوز. لماذا؟ لأن ما نعرف التساوي، هي كلها مادتها قمح، كل هذه الأنواع مادتها قمح، لكن ما نعرف التساوي، لا بد أن نعرف التساوي. نعم. ولا بيع رطبه بيابسه كبيع الرطب بالتمر والعنب بالزبيب لما روى مالك وأبو داود. مثل الفالوذج يعني البر يخلط معه عسل، والأخرى أنواع مثل يعني مثل ذلك. فهذه المأكولات كلها يعني يخلط معها شيء آخر، يعني قمح يخلط معه تارة عسلا وتارة ماء ورد وتارة يخلط معه لبن وتارة قمح، لكن يكون معه خلط. فهنا الآن هل يمكن أن نعرف التساوي مع وجود هذا الخلط؟ ما يمكن. نعم. قال: ولا بيع رطبه بيابسه كبيع الرطب بالتمر والعنب بالزبيب لما روى مالك وابو داود عن سعيد بن ابي وقاص رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرطب بالتمر قال: أينقص الرطب اذا يبس؟ قال: نعم. فنهى عن ذلك. نعم. لا، ولا بيع رطبه بيابسه كبيع الرطب بالتمر. الان الرطب لو كان قدره مثلا صاع الرطب ثم ترك حتى يجف، الا ينقص عن الصاع؟ ينقص عن الصاع. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا: نعم. فنهى عن ذلك. فما يجوز تبيع رطب بتمر. لماذا؟ لأن هذا معه رطوبة الماء، فإذا جف نقص. قال: ويجوز بيع دقيقه أي دقيق الربوي بدقيقه إذا استوي في المعومة. نعم، استوي في المعومة دقيق بدقيق، لأنهم يكلونه بالصاع، نحن بالصاع. استوي في النعومة، نعومة واحدة، درجة واحدة من الطحن، هنا ما في مانع. صاع من بر مطحون بصاع من بر مطحون والطحن على درجة واحدة، هل في إشكال؟ ما في إشكال. نعم. لأنهما تساويا حال العقل على وجه ولا لا ينفرد أحدهم بالنقص. ويجوز بيع مطبوخه بمطبوخه كسمن بقري بسمن بقري مثلا، مثلا بمثل. مثلا بمثل. نعم. ويجوز بيع خبزه بخبزه إذا استوي في النشاف. خبز بخبز استوي في النشاف، مثل كيس خبز ميبس بكيس خبز ميبس استوي في النشاف، جعل في الشمس إلى درجة إلى أيام معينة حيث استوي في نشافهما. هنا لا يمكن، هنا متساويان أم غير متساويين؟ متساويان. قال: فإن كان أحدهما أكثر رطوبة من الآخر لم يحصل التساوي المشترط، ويعتبر التماثل في الخبز بالوزن كالنشاف، لأنه يقدر به عادة ولا يمكن كيله، لكن إن يبس ودق وصار فتيتا به. نعم. الخبز ليس ما يقاس بالعصر، يقاس بأي شيء. نعم، يقاس بالوزن. نعم. ولا يمكن، لكن إن يبس. يقول: لو دق، يقول الخبز فوت فتات صغير، يمكن أن يقاس بأي شيء بالكيل. قال: ويباع عصيره بعصيره كماء عنب بماء عنب ورطبه برطبه كالرطب والعنب بمثله لتساويهما. يباع عصيره بعصيره، ما في إشكال. يقول: كماء عنب بماء عنب، لأن العنب ربوي، فماء عنب بماء عنب، زيت بزيت، ما في مانع، زيت زيتون لزيت زيتون. لكن ماذا نشتغل؟ التقابض والتماثل، زيت زيتون بزيت زيتون. ولا يصح بيع المحاقلة وهي بيع الحب المشتد في سنبله بجنسه ويصح بغير جنسه. بيع الحب المشتد في سنبله بجنسه، تأتي المزرعة فيها رشاش مثلا من القمح، القمح في سنبله قمح، فقال: أنا سأشتري منك هذا القمح الذي لا زال في سنبله، أشتري منك بمئة طن من القمح. هل نعلم التماثل هنا؟ لا، ما نعلم التماثل، لأن هذا قمح وهذا قمح، لكن لو قال أعطيك 100 طن من الشعير، 100 طن من الشعير والمحصول بر، يجوز بشرط ماذا؟ التقارب. هذا يسمى بالمحاقلة لأنه من الحق. ولا بيع المزابنة وهي بيع الرطب على النخل بالتمر إلا في العرايا. نعم، ولا بيع المزابنة، المزابنة بيع الرطب على النخل بالتمر، بيع الرطب على النخل بالتمر. يقول أنا سأعطيك مثلا 100 وسق من التمر، بهذا التمر الذي على رؤوس النخل، هذا الرطب الذي على رؤوس النخل، هل يجوز؟ لا يجوز. لا يجوز، يعني ما نعرف التساوي. قال مثل أيضا الزبيب، قال أنا عندي 100 مثلا صاع من الزبيب، أريد أشتري منك هذا العنب لهذا الزبيب، هل يجوز هذا؟ لأنه جنس واحد، التمر والزبيب ليس جنسا واحدا، جنس واحد. نشترط ماذا؟ التماثل والتقارب. التماثل هل يعلم هذا رطب وهذا زبيب؟ كم يجي من الله باستثناء مسألة العراية، وهي تكون الذي لا نقد معه فيما دون 5 أوسق ويأكله رطبا، يكون محتاج، مو غرض البيع والشراء، يكون محتاج، فيقول يا فلان أنا أحتاج أعطيك 5 تنك من التمر، التنك يبقى 20 كيلو، كم يصير المجموع؟ 100 كيلو، 5 تنك، إذن هذه 100 كيلو، أشتري منك من هذا الرطب ما يتحول إلى 100 كيلو. فيجي اللي خرص يقول أعطوا 110 من الرطب كيلو، لأن 110 تتحول إلى 100، هذا في خرص أيضا ليس أي تغيير. تقول نقف ولا نقف؟ نعم. طيب خلاص، الحمد لله.